قبول يا رب. خشية الله القدوس Thank you. قصة عليك. وحدوا قصة عليك. وهو العزيز الحكيم. ألم يجدك يتيما فآوى. لم يلد ولم يولد Baby, baby, baby.